أهل القرآن هم أهل الله يعني أولياؤه، وأضيفوا إلى الرب جل وعلا تشريفا وتكريما لهم فقيل أهل الله. لكن ينبغي أن ينتبه إلى أن قوله أهل الله المراد العاملون به من حفظته، يعني حفظه في العمل في حروفه وفي معانيه وفي العمل به، هم أهل الله، ولهذا نسبهم إلى نفسه سبحانه وتعالى، كما يقال أن هؤلاء أهلك لاختصاصك بهم أنت. فالحديث يكون معناه إن المختصين بالله تبارك وتعالى الذين هم عالمون به وقريبون منه إلى آخره هم الذين اعتنوا بالقرآن عملا وحفظا وتلاوة ودرسا آناء الليل وآناء النهار. نعم.